للبحر غنيت للوتر للعوم للأمل للشوق ما لحدوه دخلك بالله يا هالموج وديني صوب حبابي دخلك بالله يا هالموج وديني صوب حبابي وانتي يا رياح الهوج لا ما تدقي عبوابي لا ما تدقي عبوابي وديني صوب حبابي لا ما تدقي عبوابي لا لا لا لا ما تدقي عبوابي لا ما تدقي عبوابي رن بصوتك يا هالعود شوقي ليهم ما له حدود رن بصوتك يا هالعود شوقي ليهم ما له حدود خبرهم لابد نعود نتلاقى بعد غيابي نتلاقى بعد غيابي وانت يا رياح الهود لا ما تدقي عبوابي شايل بعيوني تذكار لغلى أهله أحلى دار شايل بعيوني تذكار لغلى أهله أحلى دار طير الغربي لما طار زاد همومي وعذابي زاد همومي وعذابي وانت يا رياح الهوج لا ما تدق عبوابي يا مصعب يوم الفراق مر الغرب ما تنطاق يا مصعب يوم الفراق لكتب من دمع الأشواق رسايل لأغلى حبابي رسايل لأغلى حبابي دخلك بالله يا هالموت